وإن ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم هو على سفر وهو في سفر وهو في غزوة تبوك ينبئه بما سيكون من أمرهم بعد عودته يأمره بما سوف يكون فيقول يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه. إذا عدت من غزوتك مع أصحابك المؤمنين سوف يأتي هؤلاء الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف هؤلاء المنافقون فيقدمون لك الأعذار الكاذبة يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. جمعهم عن الاعتذار وقل نحن لا نصدقكم فأنتم كذبة قد نبأنا الله من أخباركم. أي أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أخباركم وهتك شكركم وكشف سركم فاعتذاركم المرفوض غير مقبول. قل لا تعتذر لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم لأن الله أخبرنا بأحوالكم وخبيئة نفوسكم وسيرى الله عملكم ورسوله. هو تهديد قد أم هو إنهال قد أم هو فتح لباب التوبة وتدارك ما فات. وسيرى الله عملكم ورسوله أي فيما يستقبل ماذا تعملون ما مضى كذبتم فيه ما مضى تخلفتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يكون حالكم في المستقبل. سيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بعد ذلك بعد الموت بعد البعث تقفون امام الله عز وجل فينبئكم بما كنتم تعملون في الدنيا فيحاسبكم عليه. وفي الآية لست في الكلام وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ولم يقل ثم تردون إليه وسيرى الله ثم تردون إليه جاء بالوصف بدلا من الضمير ليبين لهؤلاء ان الله تبارك وتعالى يعلم خفايا الوهم والتفكير ويسمع هيادس الضمير فهو عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية. ثم تردون الى عالم الغيب ولم يكن ثم تردون الى الله او ثم تردون اليه ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده يستوي علم غيبه مع علم شهادته. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم اذا انقادتم اليهم لتعرضوا عنه. مرة أخرى يتبين أنهم بعد الاعتذار سيؤكدون اعتذارهم الكاذب بالأيمان الكاذبة. لا يعتذرون فقط بل يحلفون على أعذارهم الكاذبة يحلفون كاذبا ساحلفون بالله إذا انقلبتم إليه إذا عدتم ورجعتم إليه لتعرضوا عنهم أي لا تعاقبوهم كي لا تعاقبوهم كي تصدقوهم كي لا تؤاخذوهم فأعرضوا عنهم. إعراض كراهية إعراض نقمة إعراض تجنب لا تكلموهم لا تسلموا عليهم لا تجالسوهم. هم يريدون أن تعرضوا عنهم إعراض صفح يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه لتعرضوا عنهم إعراض صفح لا معاتبة ولا مؤاخذة وتصديق فاعرضوا عنهم ولكن اعراضكم هنا سيكون اعراض نقد وغضب ولثمة واحتقار. فاعرضوا عنهم انهم رجس. تعليم للامر بالاعراض انهم رجس. الرجس المستقذر من الاشياء. الرجس الخبيث من الاشياء. ويطلق الرجس على النجس. انهم رجس اي ان اعمالهم التي عملوها اعمال قذرة مستقذرة ومن شدة قذارة اعمالهم كأنهم هم اصبحوا القذر نفسه. انهم رجس ومأواهم جهنم. والمأوى المكان الذي يأوي اليه الشيء ليلا او نهارا او مسكنهم ومصيرهم وما يأوون اليه وما يصيرون اليه. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وكأن جهنم كفتهم. اعرضوا عنهم ودعوهم ولا تعاتبوهم فتكفيهم جهنم. يحلفون لكم لترضوا عنهم. الاخبار عنهم وعن تصرفاتهم المستقبلة والتي حدثت فعلا بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم. يحلفون لكم لترضوا عنهم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أي هذا هو سبب الأيمان الكاذبة والحلف لترضوا عنهم. فإن ترضوا عنهم لا ينفعهم رضاكم فهم في سخط الله. من رضي الله عنه رضي عنه كل شيء. ومن سخط الله عليه سخط الله عليه كل شيء. سخط عليه كل شيء. فإن ترضوا عنهم لن ينفعهم رضاكم لأن الله لا يرضى عنهم. فإن ترضوا عنهم فذلك لا يجدي. إذ إن رضا الله غير متوقف على رضاكم. والغريب في ختام الآية فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. تقدير الكلام يحلفون لكم وترضوا عنهم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم. بدلا من كلمة عنهم الضمير قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ليبرر عدم رضاه وليسجل عليهم انهم فسقوا وخرجوا عن طاعة الله وطاعة رسوله. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وينتقل الكلام لمزيد من فضح المنافقين وفضح تصرفاتهم. الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الاعراب سكان الباديه الذين يتتبعون الغيث يتتبعون المطر ويرعون الاغنام والابل وما الى ذلك ولا يسكنون في حضر ولا يستقرون في مكان. واما العرب فهم سكان الحضر. العرب سكان الحضر. الاعراب سكان الباديه. الاعراب اشد كفرا اي اشد كفرا من اهل الحضر. فهم اقسى قلبا وادفى قولا واغلظ طبعا وابعد عن سماع القران ورؤيه سيد الانام ومعرفة سنته عليه الصلاة والسلام. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله الشرائع الأيام النواهي لبعدهم. فهم في البادية يتتبعون المطر ويتتبعون الكلى بعيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشريع الذي ينزل في كل حين. اقدر اولى اقدر احق اقدر ان لا يعلموا اي احق واولى واخلقوا بان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله من عدوه. واصل الكلمة فلان اقدر بكذا وجدير بكذا اخلق بكذا وخليق بكذا واحق واولى. اصل الكلمة من الجذر، والجذر اصل الشجرة، وجذر الشجرة ثابت في الارض لا يتحرك. فاجدر بكذا كأنه اولى بالشيء لثباته عليه، او لثبوت الشيء لا ثبوت الجذر. واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله، والله عليم حكيم، عليم باقوال الناس، عليم باحوالهم، عليم بتصرفاتهم ونياتهم، حكيم فيما يؤاخذ به الناس ثوابا او عقابا. ومن الاعراب والايه تحدثني عن الاعراب مطلقا، لكن الله تبارك وتعالى بعد ذلك فصل. فالقاعدة العامة في الأعراب عموما أنهم أقسى قلبا وأغلب طبعا وأدفى قولا، ذلك الوضع أو القاعدة العامة. لكن منهم ومنهم، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، يتخذ يعد يعتبر ما ينفق من اموال الزكاة او ما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة او من تجهيز للجيش، يعتبر هذا الانفاق غرامة وخسارة، يعتبر الانفاق الذي ينفقه في سبيل الله يعتبره غرامة ويعتبره خسارة، لان القلب انطوى على النفاق. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، اي انه لا يكتفي بنفاقه ولا يكتفي باعتبار الانفاق في سبيل الله على اخراج الزكاة غرامة وخسارة، بل ينطوي قلبه على الخبث وعلى الغدر وعلى الخيانة، فيتربص بالمؤمنين الدوائر، يتربص ينتظر ويتربص وينتظر بكم الدوائر. الدوائر دم دائرة، الدائرة نائبة الدهر ومصيبة الزمان التي تحيط بالناس إحاطة الدائرة بلا فيها. فيطلق المصيبة العظيمة وانقلاب النعمة إلى لقمة، وانقلاب الخير الى شر، وتحول العافية من صحة الى مرض، من غنى الى فقر، من امن الى خوف. هذا التحول الذي يحدث يطلق عليه دائرة، لانه يحيط بمن وقع به كإحاطة الدائرة بما فيه. ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، كأنه دعاء عليه بأن يحيط بهم ما تمنوه للمسلمين، كأنه دعاء أو كأنه إخبار، كما يقال في الأمثال من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، سواء حفرها بيده أو حفرها بالتمني. فهؤلاء يتربصون بكم الدوائر، النتيجة أن الدائرة تحيق وتحيط بهم، عليهم دائرة السوء قراءة، عليهم دائرة السوء قراءة. الفرق بين القراءتين، السوء الشر مصدر، السوء اسم، عليهم دائرة السوء اي احاطت بهم دائرة الشر والهزيمة، احاطت بهم دائرة الشر والهزيمة. ويستخدم الاسم السوء في الأداء، في الأداء، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم، سميع لأقوالهم التي يتبادلونها، عليم بنياتهم ومن طوت عليه قلوبهم. ومن الأعراب فريق آخر وجدت بها تتميز أشياء، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ليس منافقا، رغم انه من الاعراب. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يعتبر النفقة التي ينفقها من زكاة او من صدقة سبب للتقرب الى الله وسبب لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو لكل متصدق يأتي بصدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بخير الدنيا والآخرة. فمن الأعراب مؤمن يعتبر الإنفاق في سبيل الله فرصة تغتنم للتقرب إلى الله. أيضا فرصة لأن يستغفر له ويدعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات يمنع قربة عند الله وصلوات الرسول. تلك نيتهم وذاك قصدهم وهذا هدفهم. فما نتيجة ذلك عند العليم الخبير؟ ألا إنها قربة لهم. ألا كلمة استفتاح للتنبيه لما سوف يأتي من كلام للاعتناء به. ألا انتبهوا واسمعوا وتنبهوا للقرار الآتي. إنها قربة لهم. إذا فقد قبلت بشارة ويا لها من بشارة. ألا إنها قربة لهم. إذا فقد قبلت الصدقات سيدخلهم الله في رحمته. أمر آخر، سيدخلهم الله في رحمته أي في جنته التي يدخلها الناس برحمة الله عز وجل. وكأن الرحمة قد أحاطت بهم من كل جانب وكأنهم دخلوا فيها في الرحمة. سيدخلهم الله في رحمته. إن الله غفور رحيم. وعد موثوق به بشارة. وينتهي الكلام عن الأعراب كقاعدة عامة ثم تقسيم الأعراب إلى منافقين ومؤمنين وبيان لحال كل منهم.